السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يتوقى المحرم وما يباح له، قال رحمه الله: وله أن يحتجم. له أن يحتجم، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، وهو القدوة والأسوة. قال: ولا يقطع شعرا. فإن كانت الحجامة في موضع لا شعر فيه هذا ما في إشكال، وإن اقتضت الحجامة قطع الشعر واحتاج إلى ذلك فجادة المذهب أنه يحتجم ويفتي، كما لو احتاج إلى حلق الشعر أو احتاج إلى أي محظور يفعله مع الحاجة، ولا إثم عليه فيه، وعليه فدية الأذى كما يقرر ذلك أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه وهو محرم كما بينت ذلك بعض الروايات، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فدى. فهل نحتاج في مثل هذا إلى نقل، أو نكتفي بحديث كعب بن عجرة، أو يحمل حديث كعب بن عجرة على حلق الرأس كله دون شيء يسير منه من أجل الحجامة؟ هذه احتمالات. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه قال له: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. ودل على أن الأذى حاجة، فقال: احلق شعرك. أتجد شاتا؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام، فإن لم تجد فإطعام 6 مساكين أو العكس. في حديث كعب في الحديث الترتيب، وفي الآية التخيير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. في حديث كعب الحاجة موجودة، لا يقال أنه حلقه لغير حاجة. وفرق بين أن يكون المحظور هو محل الحاجة، وبين أن يكون سببا للحاجة، الحاجة به أو بسببه. فإن كانت الحاجة به فلا فدية، كما لو نبت في عينه شعر، هذا يزيله من غير فدية، يقوله أهل العلم وقد يوجد. أو انكسر ظفر أو أظفار فإنه يزيلها ولا فدية فيها، لأنها هي محل الحاجة. لكن إذا كانت سببا للحاجة أو ظرفا للحاجة، الحاجة ليست بها وإنما بسببها، كالأذى من القمل وليس من الشعر، لكن الشعر ظرف وهو متسبب في وجود هذا القمل، فإزالة القمل المؤذي لا شيء فيه، المؤذي لا شيء فيه، وإزالة ما تسبب عنه مثل الشعر هو الذي فيه الفدية. فيفرق بين أمرين: أن يكون الأذى بنفس المحظور، أو يتسبب عن هذا المحظور. وهل هذا القول له شبه بقول الأشعرية في الأسباب: عندها لا بها؟ فالأذى عند الشعر لا به، إنما هو بالقمل، عنده لا به، هذا بالنسبة للشعر. وبالنسبة للقمل الأذى به لا عنده. تخوان معنى ولا ما هم معنى؟ الأشعرية يقولون الأسباب لا أثر لها البتة، ويقولون أن المسبب يحصل عندها لا بها. فالري يحصل عند الشرب لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به، وهنا نقول أن الأذى يحصل عند الشعر لا به، ويحصل بالقمل لا عنده. ها شلون؟ هو ما في أذى، المقصود أنه في هذه الصورة، يعني نظير ما قلنا نقلا عن ابن القيم في الشؤم في ثلاث، كان الإخوان يستحضرون ابن القيم في حديث الشؤم، أو إن كان الشؤم ففي ثلاث، في الدار والدابة والمرأة، قال إن الشؤم يقع عندها لا بها، وقلنا إن هذا كأنه تأثر برأي الأشعرية، لكن هذا الكلام ما يلزم منه ذلك، وجهنا ذلك في حينه. إيش معنى هذا الكلام؟ إن الشؤم يقع عندها لا بها، الشؤم مكتوب ومقدر، سواء تزوج هذه المرأة أو تزوج غيرها، في ليلة العرس سقط وانكسر، قالوا هذه امرأة مشؤومة، هو مكتوب عليه أن يسقط وينكسر لو كانت المرأة ثانية، وكذلك ركب هذه الدابة فوقع وانكسر، كسرت رجله، من الغد ركب فانكسرت يده، وهكذا. قالوا الشؤم بهذه الدابة، نقول الشؤم عندها، يعني لما اقترن بها وجدت معه حصل هذا الشؤم لا بها، لا بسببها، لا بوجودها نفسها، وإلا فهذا الأمر مكتوب، مكتوب عليه لو ركب دابة ثانية لسقط وانكسر. فهل في هذا شبه من قول الأشعرية أو ما في شبه؟ يعني في هذه الصورة بالذات، يعني اقترن هذا الشؤم بهذه المرأة، واقترن هذا الشؤم بوجود هذه الدابة وبشراء هذه الدار، لكن لو اشترى دارا ثانية يسلم؟ وقد كتب عليه في اللوح المحفوظ ما يسلم. ها، هي دقيقة، فحدد دقق النظر فيها وتجد الفرق. لكن الناس كلامهم في هذه الأمور الثلاثة، أكثر كلامهم في هذه الأمور الثلاثة، ما تجده يقول راح لدرس وانكسر، الدرس مشؤوم. لكن المرأة باعتبار أنها مصاحبة للرجل باستمرار، والدابة والدار لا يمكن يستغني عنها، فيقع هذا فيها كثيرا، فهي أكثر من غيرها، والناس يعلقون هذا بها. ها؟ لا تشبه قول الأشعرية. نعم نعم، لأنها غير مؤثرة بنفسها، غير مؤثرة بنفسها، ولم يجعل الله جل وعلا فيها التأثير، لم يجعل الله جل وعلا التأثير فيها، بخلاف الأكل والشرب، هذا جعل الله فيه التأثير، يؤثر الشبع والري، لكن لو لا يستقل بهذا التأثير كما تقول المعتزلة. فنرجع إلى المسألة، مسألة كعب بن عجرة، الأذى ليس من الشعر، لأنه قد يوجد الشعر ولا يوجد الأذى، وهذا كثير، لكن الأذى بالقمل المصاحب لهذا الشعر. طيب، حلق الشعر كثير فتأذى به من الحر، تأذى بكثرة الشعر بسبب حرارة الجو ولم يطق إبقاءه، فقيل له احلقه للحاجة. نعم، شلون؟ نعم، سبب وليس مباشر، الأذى من حرارة الجو. طيب، عكس هذا، لما أراد أن يحلق للنسك خشي أن يتأذى بالبرد الشديد، عكس، نقول لا تحلق لأنك تتأذى بالبرد الشديد، أو نقول هناك بدائل، لأنك إذا حلقت غطي رأسك بما شئت، بخلاف ما إذا كنت محرما فلا يجوز لك تغطية الرأس. فهذا المحظور هو الذي يمكن أن يعالج. وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا. قلنا إذا احتاج إلى قطع شعر كما لو كانت الحجامة في الرأس، حديث ابن عباس أنه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام ويحتاج إلى حلق شيء من رأسه. فإما أن يقال أن الفدية ثبتت في حديث كعب ولا يلزم نقلها في كل مناسبة وفي كل حديث، أو نقول أن هذا شيء معفو عنه والفدية تترتب على حلق الجميع لا حلق البعض، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى. جادة المذهب أن يفدي إذا احتاج إلى حلق الشعر ولو شيء يسير منه، يفدي لحديث كعب بن عجرة. يعني هل يمكن أن تشبه هذه المسألة بمسألة قطع الخف في المدينة؟ قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وفي عرفة ما قال القطع، ما ذكر القطع. يمكن أن تشبه هذه بهذه؟ نقول ما يلزم أن يبين القيد في كل مناسبة، ما يعرف أيهما المتقدم، لكن الترجيح من ناحية أخرى، وهي أن أحد الحديثين فعله عليه الصلاة والسلام والثاني من قوله، والفعل لا يحتمل العموم، لا عموم له، ومن جهة أخرى يحتمل الخصوصية بخلاف القول الذي يخصنا. إذا كان الحلق لجزء يسير من الرأس يتصدق بنسبة هذا الشعر إلى الرأس ولو شيء يسير ليخرج من الخلاف، ويتقلد بالسيف عند الضرورة، ويتقلد بالسيف عند الضرورة. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة بالسلاح في عمرة القضاء، ودخل بالسلاح، وهذا موضع حاجة بلا شك، لأنهم لا يأمنون الكفار، فإذا وجدت الحاجة ودعت إلى ذلك فإنه لا مانع من حمل السلاح، علما بأن حمل السلاح في الأصل هو يمنع منهم من أجل الترويع في البلد الآمن وفي مجامع الناس، يمنع منه، وإلا فالأصل في حمله كما لو حمل قربة ماء، يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع. وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، يقول نوع من الثياب الضيقة، القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين، كأنها تشبه الكوت أو البشت اللي يمكن أن يوضع على الكتفين، وتمام لبسهما أن تدخل اليدان، تمام اللبس في إدخال اليدين، ويحصل اللبس الجزئي في وضعه على المنكبين. خاط لي عمن القباء ليت عينيه سواء. فإذا أدخل يديه في الكمين فلا يدخل يديه في الكمين، لبس الكوت فأدخل اليدين في الكمين هذا لبس كامل، لبس البشت وأدخل اليدين في الكمين هذا لبس كامل، لكن إن اكتفى بوضعه على المنكبين دون إدخاله في الكمين فلا شيء فيه على كلام المؤلف. وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين، وهو لبس إذا وضع على كتفيه ولبس لجنسه حقيقة وعرفا، فلا يسوغ لبس الكوت ولا لبس البشت ولو لم يدخل يديه، إن كان مقصودهم بالقباء والدواج ما يشبه هذه الألبسة، لأنها تستمسك بنفسها، ويسمى هذا لبس ولو لم يدخل يدين في الكمين، فماذا يصنع في مثل البشت؟ ما وجد رداء أو احتاج البشت أو بطانية من أجل البرد، يتلفلف به من غير أن يضعه على منكبه، ولا يظلل على رأسه في المحمل. فإن فعل فعليه دم، ولا يظلل على رأسه في المحمل. في حكم المحمل السيارات، السيارات، وثبت في الصحيح أن أسامة كان يظلل على النبي عليه الصلاة والسلام بثوب، فالتظليل بغير بالثابت أو بغيره إذا كان لا يلاصق الرأس ولا يباشره، الإشكال في تغطية الرأس، وهذه ليست في تغطية. فإذا كانت لا تباشر الرأس فإنه لا يسمى مغطيا رأسه، سواء كان ظلل المحمل أو ركب في السيارة مظللة أو استظل بخيمة أو ببيت، كل هذا لا يضر. ولا يظلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم، لأنه ارتكب محظور غطى رأسه على ما يختاره المؤلف، لكن المرجح أن مثل هذا لا يسمى تغطية للرأس، إنما هو استظلال، والنبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه. إذا حمل على رأسه متاعا، حمل على رأسه متاع، حمل إناء فيه ماء أو طعام، فما الحكم؟ ها؟ إيش؟ هو حمل، القصد ظاهر وباطن أنه حمل المتاع على رأسه، ها؟ ليس بتغطية، هذا ليس بتغطية، لكن إذا كان بإمكانه أن يحمله بين يديه فرجح حمله على رأسه ليتقي به، أما من حر أو برد أو ها؟ ما قلنا التظليل ما في شيء؟ ها؟ إذا كان يمكنه حمل هذا الإناء بين يديه فوضعه على رأسه، من رآه يقول مغطي الرأس ولا يقول حامل إناء؟ حامل إناء، لكنه ما عدل عن حمله بين يديه إلى وضعه على رأسه إلا من أجل أن يتقي به كما يتقي بتغطية رأسه. فهل نقول أن هذا حكم حكم التظليل؟ نقول حمل الإناء على رأسه ولا حمله بين يديه من أجل أن يتقي حر الشمس، فهل نقول هذا حكم حكم التظليل أو تغطية الرأس؟ الملاصق. طيب، إناء فيه طعام مثل الصورة اللي سبقنا التي سبقت، إناء فيه طعام وضعه على رأسه وبإمكانه أن يحمله بين يديه، وإناء فارغ وضعه على رأسه مكفوا، يعني معه إناء صغير وضعه على رأسه، هذا أشبه بالتغطية، تغطية ما فيها أشكال، ما يقال حمل إناء، هذا لا إشكال في كونه يفتي وفي كون محظورات الإحرام كالبرانس والعمامة، هذا واضح. يختلف عن الإناء، يعني الإناء إذا كفي صار مثل العمامة ومثل البرنس ومثل الطاقية ومثل، ما يختلف، لكن إذا حمله على وضعه الطبيعي وفيه ما يحمل به أو ليس فيه شيء فهذا يسمى حمل ولا يقال له تغطية. ها؟ إيه؟ شلون كان خفيف؟ هو يستطيع أن يحمله بين يديه لكنه عدل عن ذلك لأنه معتاد أن يحمل على رأسه مثلا. نعم، مثل التضليل، وهي المسألة مسألة حمل، هم يقولون إذا حمل متاع على رأسه لا يسمى مغطيا. ها؟ الإنسان إذا استفاد مما يسوغ له شرعا يلتفت إلى نيته فيما إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، راح بيرمي الجمرات في حر شديد وقال أحمل هذا الإناء على رأسي أتقي به حر الشمس وما في شيء ما يحتاجه، نقول هذا مغطي الرأس. قال ولا يقتل الصيد، ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا أو محرما ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله. الصيد والمراد به صيد البر، صيد البر يحرم على المحرم وفي الحرم، يحرم على المحرم في الحل والحرم، ويحرم في الحرم على المحرم والحلال، ولا يقتل الصيد، المحرم لا يقتل الصيد سواء كان في الحل أو في الحرم، ولا يقتل الصيد ولا يصيده. الصيد هنا كما عرفنا سابقا أنه يطلق ويراد به المصيد، ويطلق ويراد به الاصطياد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يحرم المصيد أو يحرم الاصطياد؟ إذا قلنا يحرم الاصطياد ولو لم يأكل منه، وإذا قلنا يحرم الصيد ولو صاده غيره لا من أجله، فما المقصود؟ ولا يقتل الصيد ولا يصيده، المراد به هنا عندنا الاصطياد؟ لا، المصيد، المصيد. ولذلك قال ولا يصيده يعني الاصطياد، وكلاهما ممنوع بالنسبة للمحرم، كلاهما ممنوع بالنسبة للمحرم. ولا يشير إليه، شخص محرم رأى شخصا محرما أو حلالا غافلا ومعه سلاحه وجواده فأشار إليه، إشارة ظاهرة أو خفية أشار إليه، فلا يجوز أن يشير إليه. ولذلك لما صاد أبو قتادة ما صاد وهو حلال، الصحابة ما أشاروا إليه ولا أعانوه على ذلك ولا دلوه عليه، وسقط صوته فطلب المناولة فرفضوا، فحل لهم أكله لأنهم لم يصيدوه ولم يشيروا إليه ولا صيد من أجلهم ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا أو محرما. لا يجوز أن يدل عليه لأن الدال مشارك، الدال مشارك. طيب شخص حلال ما أحرم واثنان محرمان، دل أحدهما الآخر على هذا الصيد ممن لا نية له في اصطياده، اثنين جالسين محرم قال شوف ما شاء الله الغزال هناك أو الطائرة أو شيء، ثم الثاني دل الحلال، إيش علاقة الأول بالصيد؟ من الذي دل الحلال؟ من الذي صاده؟ الثاني، الأول ما له علاقة بالحلال الذي صاده، لكنه دل الثاني عليه والثاني دل الثالث وهكذا إلى العاشر. هل يشترك الجميع في كونهم دلوا فلا يأكلون، أو نقول العبرة بالدلالة، دلالة من يصيد؟ يشتركون لو عشرة مجموعة كلهم محرمون ورأوا صيد كل واحد النغاز الثاني كشف الصيد وما فيهم من يصيد ولا حلال وراح الصيد ما صيد. قال ولا يدل عليه حلالا أو محرما. هل يشترط في المدلول هذا أنه يصيد أو عموم الدلالة؟ نعم، لأن بعض الناس تقول له شوف الطير شوف الغزال دلوه، وأنت تجزم 99% أنه ما بصايد ولا معه آلة، لكنه لما رآه صاده. فهل تدخل في مثل هذا والذي يغلب على ظنك أنه لن يصيد، والذي يغلب على ظنك في المسألة الأولى أنه لا يدل من يريد الصيد؟ نعم، لكن ما دلوه ولا أشاروا إليه ولا أعانوه، إيه لك ما تسبب واحد منهم. أنا نقول في مسألة ما إذا دل أحدهم الآخر والآخر دل من يصيد تختلف المسألة. نعم. لا لا صار ميت حكم حكم ميت يدل حلال محرم يدل محرم والمحرم يدل الحلال. ها هذه الصورة اللي نريد أو خلهم عشرة تسلسلون كل واحد يدل الثاني ثم في النهاية وصل الخبر إلى هذا الذي يصيد. من الذي يمنع من أكل الصيد كلهم ولا الأخير؟ كانت دلالة عن غير تواطؤ يا شيخ الذي يظهر أنه الذي دل من صار بس الأول يقول هذا محرم ما عنده نية يصيد ولا شيء ما كيف؟ معروف أن حتى بدون نية لكن مع ذلك أنت عندك تسلسل الأسباب. نعم لو قلنا بهذا للزم كل متسبب ولو كان بعيدا. وكما ذكرنا مرارا الوسائل يقرب حكمها من حكم الغايات بحسب قربها ويبعد حكمها عن حكم الغايات بحسب بعدها. نعم يقول منع الثاني بالنص لأنه دل باشر الدلالة والأول يمنع سدا للذريعة لئلا يتذرع بذلك ويفعلها ويسترسل في ذلك. وكل من رأى من محرم قال شوف الصيد من أجل لعل عسى يصل الخبر إلى من يصيد يقول سدا للذريعة. هذا له وجه هذا له وجه. نعم والإشارة ما يلزم فيها النية ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا أو محرما ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله. لأنه في حديث أبي قتادة أكل النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث من ها الصعب الصعب بن جثامة رده النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه أنه صاده من أجله. ولذا يقول المؤلف ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله. وبهذا يتفق الخبران فمن أهل العلم من يمنع مطلقا صيد لأجله أو لم يصد من أجله ما دام حراما دام محرما. ومنهم من يبيحه مطلقا إذا لم يتولى الصيد لكن عندنا حديثان في أحدهما قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأكل وفي الثاني رده ولم يأكل فيحمل هذا على حال وذاك على حال. قال رحمه الله ولا يتطيب المحرم شو؟ لا له أصله ما هو بلباس ما هو بلباس ويتقلص بالسيف عند الضرورة لأنه يخيف والبلد آمن. إيه أخف ولا يصل إلى حد المخيط مثل الحزام كل ما يحتاج إليه. قال ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وجاء في المحرم الذي وقصته دابته فمات قال ولا تمسوه طيبا كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا. وعائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فدل على أنه في أثناء الإحرام لا يجوز له أن يتطيب. ولا يلبس ثوب مسه ورس ونبت طيب الرائحة ملحق بالطيب، ولا زعفران، ولا زعفران لأن رائحته طيبة، وأيضا لونه يمنع منه الحلال فضلا عن المحرم، لكن الملحوظ فيه هنا الرائحة، الملحوظ فيه الرائحة. وضع الزعفران في المأكول نعم، هذا على جهة التطيب أو صبغ الثياب، تلطيخ الثوب بالورس أو الزعفران. لكن لو وضعنا زعفران في القهوة كما يفعله بعض الناس أو في الطعام، منهم من يقول إذا كانت الرائحة باقية فالحكم باقي، وإذا زالت الرائحة زال الحكم، ومنهم من يقول استعمل في غير ما وضع له، في غير ما منع من أجله وهو التطيب فلا أثر له. وقل مثل هذا في الصابون الذي فيه طيب، لا شك أن رائحته تعلق باليد، والرائحة مقصودة، الرائحة مقصودة، لكن الرائحة في القهوة بالنسبة للزعفران ليست مقصودة، ولا في الطعام، لكن في الصابون مقصودة. ولا طيب ولا بأس بما صبغ بالعصفر، ولا بأس بما صبغ بالعصفر لأنه ليس له رائحة، لكن يبقى أن الثوب المزعفر والمعصفر بالنسبة للرجال مكروه كراهية شديدة، ومنهم من يطلق التحريم، ففرقوا بين الزعفران والعصفر، وهم يقرنون في اللباس بين المعصفر والمزعفر، لأن المنظور إليه في اللباس اللون، والملحوظ في الإحرام الرائحة، فالزعفران له رائحة والعصفر ليست له رائحة. ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده، ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده، والدليل على ذلك ولا تحلق رؤوسكم، وفي حكمه الشعر في جميع البدن. ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر فيتأذى به فيزال من أجل الأذى. ومثل ما قلنا سابقا في قطع الشعر أنه إذا آذى بنفسه يقطع بلا فدية، كما لو نبت في العين، والظفر كذلك، أو نزل الشعر من غير قصد، حك رأسه أو جسده فنزل الشعر أو شعرات، أو اغتسل ونزل مع الماء، هذا غير مقصود فلا عبرة به. ولا ينظر في المرآة إلا لإصلاح شيء، ولا ينظر في المرآة عندنا إلا لإصلاح شيء، وبعض النسخ لإصلاح شيء، وهي التي في الشرح. ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، مجرد النظر في المرآة من غير إصلاح ما في شيء، لكن لإصلاح لتعديل الشعر وما أشبه ذلك، هذا يكون من باب الترفه، من أجل الترفه، فلا ينظر في المرآة من أجل أن يسرح شعره أو مثل هذا، فيه نوع من الترفه. نعم، هو بيده، ما يقول لا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، لكن مجرد النظر في المرآة من غير قصد الإصلاح ليس فيه ترفه، ليس فيه ترفه. والمؤمل في الحاج كما في قوله أتوني شعثا غبرا، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح هذا يخالف كونه شعثا غبرا، لكن هل فيه شيء لو فعل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لأن هذا كمال، هذا كمال. ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه، إن الزعفران في الثياب هذا مفروغ منه عليه النص، لأنه له رائحة وله لون، في المأكول والمشروب في غير ما منع من أجله، يعني ما قصد به الرائحة وإنما قصد به تطيب الطعام أو إدخال لون مشهي مثلا للطعام فلم يقصد به الطيب. يقول: ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه، لأنه إذا وجد الريح وجد الوصف المؤثر في المنع الذي هو التطيب، وإذا ارتفعت الرائحة يعني ولو بقي اللون ما يضر. ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه. لا، الرائحة التي هي للطيب أقرب، للطيب أطيب، مجرد رائحة يعني مقبولة لما حتى هذه تتفاوت فيها الأنظار. ولا يدهن بما فيه طيب، ولا يدهن بما فيه طيب. نعم، يقول: أنا ما قصدت الطيب، أنا قصدت وضعه في الطعام، يعني ماء الورد وضعه في الشاي يصلح ولا ما يصلح؟ يقول: أنا ما تطيبت، لكن الرائحة موجودة التي هي في الأصل الوصف المؤثر. ولا يدهن بما فيه طيب، يعني لا يرتفع اسم الطيب باستعماله على غير وجهه، ما دام الطيب موجود والرائحة موجودة وهي ظاهرة فالحكم باقي. ولا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه، وما ولا ما لا طيب فيه، مثل النظر في المرآة، لأن الدهان يزيل الشعث المرغوب، يزيل الشعث المرغوب المرغب فيه، وحينئذ يكون من باب خلاف الأولى. ولا يتعمد لشم الطيب، ولا يتعمد لشم الطيب، لكن إذا وصل إليه الطيب من غير تعمد يطوف بالبيت ويوجد من معه مدخنة يطيب المطاف فيها، هذا ما قصد شم الطيب فلا شيء عليه. أحسن الله إليك، أحيانا الحجر الأسود يلطخ بطيب. نعم، الحجر الأسود يلطخ بطيب يتعدى إلى من يقبله ويمسه، هذا إذا رأيته قبل فلا يجوز أن تقدم عليه وأنت محرم، وإذا لم تره وإنما لصق بك حسست به بعد أن قبلت أو مسحت الحجر فلا شيء عليك، لكن عليك أن تزيله فورا. يلمس الحجر، لكن إذا رآه بعين، رأى الطيب بعينه لا يجوز أن يقدم عليه وهو محرم. لو غلب على ظنه، الحكم معلق بغلبة الظن. قال رحمه الله: ولا يغطي شيئا من رأسه، شيئا يعني ولو جزء يسير، ولو عصابة تتناول شيئا من رأسه، أصيب بالصداع فعصب رأسه فغطت شيئا ولو يسيرا من رأسه لا يجوز له ذلك. قال: ولا يغطي شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس، يعني على ما تقدم تقريره في الوضوء. وفيه الحديث مخرج عند الترمذي وغيره، وفيه كلام لأهل العلم، والخلاف في كون الأذنين من الرأس أو من الوجه، أو ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر من الرأس، معروف بين أهل العلم. وجاء في الحديث الذي فيه كلام لأهل العلم الأذنان من الرأس، ومن يقول إنهما من الوجه يستدل بالذكر، ذكر السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فالبصر تابع للوجه، والسمع تابع للوجه لأنه أضيف إليه، فعلى هذا تغسلان الأذنان تبع للوجه، ومقتضى الأذنان من الرأس أن تمسح تبعا للرأس. وبعضهم يقول ما أقبل منهما فمع الوجه، وما أدبر فمع الرأس، والجمهور على أنهما من الرأس. ومشى المؤلف على هذا، قال والأذنان من الرأس، وعلى هذا لا يجوز تغطية الأذنين للمنع من تغطية الرأس، ولا يغطي رأسه ولا تخمر رأسه، ما دامت الأذنان من الرأس والرأس لا يجوز تغطيته، إذا لا يجوز تغطية الأذنين لأنهما من الرأس. طيب ماذا عن تغطية الوجه؟ ماذا عن تغطية الوجه؟ خلاف بين أهل العلم في حديث الذي وقصته دابته، في أكثر الروايات ولا تخمر رأسه، وجاء في بعضها ولا وجهه. وبها من يستدل من يقول أن تغطية الوجه محظور كالرأس، والرواية في الصحيح، الرواية في الصحيح، وكونه لم تذكر في بقية الروايات لا يعني ذلك عدم ثبوتها، فالمرجح أن الوجه كالرأس لا يغطى. والمرأة إحرامها في وجهها، والمرأة إحرامها في وجهها، وعلى هذا فلا يجوز لها أن تغطي الوجه إلا لحاجة. وكان النساء، نساء أمهات المؤمنين ونساء الصحابة كما في حديث أسماء، فإذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فتغطية الوجه واجبة ولا تعارض بمثل هذا، ولا تعارض بمثل هذا. نظير ذلك من أراد أن يضحي، لا يجوز له إذا دخل العشر أن يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته، لكن إذا حل من عمرته وجب عليه أن يأخذ من شعره ولا يعارض بمثل ذلك، لأن المسألة عند التعارض انظر إلى الأقوى. نعم نعم، يقول إذا رجحنا أن الوجه لا يجوز تغطيته فماذا عن الكمام الذي يغطي، قد يغطي نصف الوجه؟ من أهل العلم من أفتى به للحاجة، أما على قول من يقول أن الوجه ليس بمحظور هذا ما عنده مشكلة، ما عنده إشكال، يبقى مسألة الصلاة. العلماء يطلقون الكراهة، كراهية التلثم حال الصلاة، ويقررون أن الكراهة تزول لأدنى حاجة، فلا إشكال أيضا حتى في الصلاة. لكن عند من يقول أن تغطية الوجه محظور، وهذا الكمام يغطي نصف الوجه، ها شو اي نعم، هو ما ذكر الوجه أصلا، هو ما عنده إشكال في الوجه، يريد أن الرأس بالنسبة للرجل كالوجه بالنسبة للمرأة، يعني وجه المرأة مثل رأس الرجل. على كل حال يتقى بقدر الإمكان، وإن احتيج إلى ذلك فالحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. إذا كان يقوم مقام أو يفي بالغرض الشيء اليسير لا يتجاوز إلى ما هو أكثر منه، لأنه يمكن إصبعين تكفي، فلماذا نضع أربعة أو خمسة؟ نعم من احتاج إلى جبيرة أو أصيب في رأسه فوضع عليه من الشاش ما قد يحتاج معه إلى تغطية الرأس كله، قد يحتاج إلى تغطية جميع الرأس يلف، وقد يحتاج إلى الأكثر وقد يحتاج إلى الأقل. وعندنا يقول ولا يغطي شيئا من رأسه، إذا احتيج إلى المحظور فإنه يفعل من غير إثم لكن مع الفدية. ليس انتسق يعني يختلف عن مسألة القبر. الشعر هنا ليس هو سبب، هو سبب الأذى ليس خلاف من الشعر. إيه لكن هناك حلقناه وهنا غطيناه، نفس الشيء نفس الشيء. والمرأة إحرامها في وجهها، قالوا فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها لأن الوجه من العورة. لكن ما الدليل على أن إحرام المرأة في وجهها؟ يعني هل يكفي أن في قوله ولا تنتقب، لا تنتقب المرأة، هل مفاده أنها لا تغطي وجهها أو أنها لا تغطيه بالنقاب؟ ها؟ اللي هو النقاب. نعم. إيه. لكن لو سدلت من خمارها ما يكفي الوجه. خلونا من هذا. سدلت من خمارها على قدر وجهها بحضرة الرجال الأجانب وقالت لا بد أن أفتح للعينين، ها؟ صار نقاب. الآن المنع من لبس النقاب هل هو من أجل كشف الوجه فلا يجوز ستره لأنه هو محل إحرام المرأة، أو نقول لأنه نقاب؟ يعني مثل القفازين، لو سترت كفيها بغير القفازين في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، لأن المنهي عنه نفس القفازين. ومثله النقاب، المنهي عنه نفس النقاب، فلو سترت وجهها بغيره. عندنا النقاب المنع منه هل هو لأنه نقاب أو لأنه يستر الوجه؟ وإذا لبس النقاب ثم سدل عليه الجلباب يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ منع لأنه نقاب. لأنه نقاب، لأنه نقاب. طيب بعض الناس يقول لا، العبرة بالجلباب، أنت وضعت نقاب وفوقه جلباب ومن رآها ما يقول هذه متنقبة. نعم وقعت، لأن بعض هناك من يفتي بهذا، نقل فتاوى عن بعضهم أنه يفتي أنه يقول ما دام النقاب تحت والجلباب ومن رآها لا يقول أنها متنقبة، نقول مثل لبس السروال تحت الإزار، هو ممنوع لذاته، هو ممنوع لذاته. يكثر الكلام عن النقاب في هذه الأيام، ومنهم من يمنعه ويفتي بتحريمه، لأن الذي يتكلم في النقاب إما إلى بدل وهو السفور أو إلى بدل وهو الاحتياط. يعني يوجد من يمنع النقاب ويقول ليس بشرعي، وإنه من عادات بعض المجتمعات، هو عادة، وهذا يريده إلى غير بدل، إلى السفور، صلى الله العافية. لأنك تسمع اثنين يمنعون النقاب، كلهم يقول النقاب لا يجوز، هذا يقول لأنه عادة ولا يمكن أن يلصق بالدين. وكثر الكلام فيه في هذه الأيام، هذا البدل عنده السفور، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني يمنعه من باب الاحتياط، لأن الممارسات الخاطئة من قبل النساء تجعل الغيور يمنع النقاب، لكن يجب أن يحرر النقاب الجائز من السفور المحرم. ما يلبسه بعض النسوة من المتساهلات هذا لا يسمى نقاب، هذا سفور، لأن النقاب النقب في غطاء الوجه بقدر سواد العين، فإن خرج من البشرة شيء ولو يسير قلنا هذا سفور وليس بنقاب، ويمنع لأنه سفور لا لأنه نقاب. إن بعض الغيورين تكلم في رواية البخاري ولا تنتقد لأن أبا داود غمزها، ولأنه يترتب عليها ويفهم منها أن غير المحرمة تنتقد، وهو يريد أن يمنع النقاب لما يرى في أسواق الناس واستعمالهم للنقاب من مخالفات في بعض الأحيان يكون كشف الوجه أسهل منه، والله المستعان. لا يشد على الوجه. ها؟ أي إشكال؟ نعم، والمرأة إحرامها في وجهها هل عليه من دليل من المرفوع؟ لا يفهم من حديث عائشة أنهن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات يكشفن عن وجوههن، فإذا حاذاهن الركبة سدلت. حتى في غير الإحرام، لكن في غير الإحرام لما ذكرت هذا مقرونا بالإحرام، حتى في غير الإحرام المرأة بين محارمها في السفر والحضر تكشف وجهها، فإذا حاذاها رجالنا جانب سدلت جلبها. كونها ذكرت مع الإحرام يا شيخ ألا يفهم أن له ارتباطا به؟ ما هو واضح. ها ها يعني في رأسه هذا معروف له. والوجه مسألة الرجل فيه الدليل الصحيح الصريح ما فيه إشكال، لكن إحرام المرأة في وجهها نعم. لا، لو أن المرأة غطت وجهها بين النساء أو بين محارمها وهي محرمة يلزمها شيء ولا ما يلزمها؟ على مذهب يلزمها مثل ما يلزم الرجل إذا غطى رأسه، بس فيه بعد يعني ما هو بنص في الموضوع، ما هو بنص في الموضوع. حتى لو ما لها مخالف لكن الدلالة تحتاج لسيما مع الإلزام بفدية ولا بشيء يعني يحتاج إلى نص صريح صحيح. لا، هو شبه اتفاق على أن إحرام المرأة في وجهها، لكن نبحث له عن دليل. لا، ما في إجماع، لكنهم ما يعرفون مخالف ولا نقل إجماع هنا. ها شبون عن ابن عمر؟ هذا احتمل اجتهاد، هذا احتمل اجتهاد. والنجاد بعد تفرد به نعم. لكن البدن بدن المحرم يغطيه بما شاء. اللهم صل على محمد وعلى آله.